بعضهم إذا زار القبور لا يقول هذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته، قال قولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، أي صائرون إلى ما صرتم إليه، نسأل الله لنا ولكم العافية، دعاء. هذا هجر كثير من الناس، أصبح كثير منهم إذا زار القبور قرأ الفاتحة، فاتحة الكتاب، يقرأ فاتحة الكتاب من أولها إلى آخرها. وإذا سألته من قال لك اقرأ الفاتحة إذا زرت القبور، هل عندك في هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل فعل ذلك الصحابة الكرام؟ من أين جئت بهذا العمل؟ من أين جئت بهذا العمل؟ من قال لك اقرأ الفاتحة إذا زرت القبور؟ الفاتحة على فلان أو لقبر فلان، ثم يقرأها وحده أو يقرأونها جماعة، من الذي قال افعل هذا؟ ولهذا تفعل البدعة وتهجر السنة، السنة التي أرشد إليها عليه الصلاة والسلام تهجر والبدعة تحيا. ولهذا قال أحد السلف: ما فعل الناس بدعة أو أحيوا بدعة إلا وهجروا في مقابلها سنة، كل ما أحيت بدعة وفعلها الناس هجرت في مقابل هذه البدعة سنة. على كل حال، القبور إنما شرعت زيارتها لهذين الغرضين: إحسان للميت وإحسان للزائر. الإحسان للميت بالدعاء له، والإحسان للزائر يحسن إلى نفسه بأن يذكر نفسه بالآخرة حتى يستقيم ويحافظ على طاعة الله وعبادة الله سبحانه وتعالى. هذا هو دين الله، ولكن بدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، بدلوا ما شرع لهم، بدلوا الغرض الشرعي من زيارة القبور، وتحولت زيارة القبور إلى اتجاه للمقبورين بأنواع من العبادات وصنوف من الطاعات، سؤال والتجاء ودعاء وذبح ونذر إلى غير ذلك من العبادات التي لا تصلح إلا لله تبارك وتعالى. فهجروا دين الله وهجروا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحولوا إلى فعل بدع منكرة وشركيات باطلة وضلالات واضحة، يفعلونها عند القبور لا يزدادون بها إلا بعدا عن دين الله تبارك وتعالى. ها هنا يجب أن يتنبه المسلم الناصح لنفسه المريد لفلاحها في الدنيا والآخرة، أن يتنبه للغرض الذي شرعت زيارة القبور من أجله، وهو تذكر الآخرة والدعاء للموتى، ولا يتعدى هذا الحد. هذا هو حد الشريعة في زيارة القبور، هذا هو حد الشريعة في زيارة القبور، هذا هو الحد الذي شرع لنا زيارة القبور لأجله. فإذا خرج العبد عن هذا الحد وقع في الغلو، وهذا هو معنى قول المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين. الغلو في قبور الصالحين هو أن تتجاوز حد الشريعة فيما يفعل عند زيارتها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.